يقول السائل: هل يجوز التوسل بمن شفع الرسول صلى الله عليه وسلم لهم؟ كيف؟ تدرين أن الرسول شفع لهم؟ ها؟ نعم.